يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هي الدنيا ورب البيت تفنى فهب للجنان مشمرين. هي الدنيا ورب البيت تفنى فهب للجنان مشمرين. نسأل الله جل أن يجعلنا ممن اجتمعوا على فيه حبا لله عز وجل وتفرقوا فيه حبا على حبه وطاعته. فهذه مسألة المحبة قضيت آخر أيام السجن وأنا أتدبر فيه لهم لأنهم يحبونه وأيضا هو يحبهم سبحانه وتعالى. فهذه صفة لها مزية عظيمة لأن كل إنسان قد يدعي أنه يحب الله عز وجل، لكن أن يشهد الله عز وجل له أنه ممن يحبه هذا شيء عظيم. ولذلك الصحابة تطلعوا في هذا إلى هذا المقام العظيم واستشرفوا إليه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون، كل يتمنى أن يعطاها، كل يستشرف أن يعطاها، حتى قال عمر الفاروق رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. هذه صفة إذا أحبك الله عز وجل فالله لا يلقي بحبيبه في النار. إذا أحبك الله عز وجل كان سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك التي تبصر تبصر بها إلى آخر الحديث المعروف حديث الولاية المشهور في البخاري. هذا المقام مقام عظيم، وما يترتب على محبة الله لك من آثار باب عظيم أيضا، آثاره عظيمة جدا في الدنيا والآخرة. ولذلك استشرف إليه الصحابة حتى أصبحوا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي فقيل إنه يشتكي عينيه، فجيء به فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ فأعطاه الراية، ثم أمره أن ينطلق إلى خيبر وأوصاه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فهذا المقام مقام الذين يحبهم الله ويحبون، مقام عظيم، مقام عظيم. ولم يرد كما قلنا في القرآن إلا في صفة واحدة، هي عند قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. شوفوا أول صفة يا أخوان، أول صفة والله نحن بحاجة إليها، كأن هذه الآية تتنزل علينا في هذا الزمان وسط البلاء والشقاق والخلاف والغلظة بين المؤمنين واستشراء الخلاف وذهاب أدب الحوار وذهاب التثبت في العداوات والانتقادات وما يرمي بعضنا به بعضا. حقيقة هذه الصفة بدأ الله بها لحكمة بالغة عظيمة في وصف هؤلاء القوم، عندما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هذه أول صفة، قدم الله الذلة على المؤمنين على ذكر صفة العزة على الكافرين، قدمها في هذا السياق في صفة من صفات الذين يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه. فإذا لم تكن دليلا على إخوانك فأعرف أنك لست من هؤلاء المحبوبين، خسرت وخبت إن لم تكن دليلا على كل مؤمن، على كل مسلم، على كل موحد، سواء كان يخالفك الرأي أو يوافقك الرأي، يخالفك اختيارك أو يوافقك اختيارك. لا شك أنك ستكون من الخاسرين لمثل هذه الصفة والمقام العظيم، يحبهم ويحبونه. أول صفة أذلة على المؤمنين، وتدبر كيف قدم الله عز وجل صفة الذلة على المؤمنين على صفة العزة على الكافرين، لأن هؤلاء أهل القتال وأهل جهاد، وأهل الجهاد دائما العزة ظاهرة عندهم على الكافرين، العزة على الكافرين ظاهرة عندهم، ولكن يخشى من إيش؟ يخشى من اختلال جانب موالاة المؤمنين والذلة على المؤمنين. لأن كثير من الناس عندما يفرط في الشدة والعزة على الكافرين والبراءة من الكفار، عندما يعني يركز على هذا الجانب ربما يختل عنده جانب الموالاة والذلة على المؤمنين، فينزع أيضا وينقل ويعمم الشدة والعزة على المؤمنين، وهذا لا شك أنه اختلال. كما أن هناك عزة على الكافرين هناك ذلة على المؤمنين، فقدم الله عز وجل في هؤلاء الناس صفة الذلة على المؤمنين ليؤكد عليها أن يحب الله، أن الله يحب من كانت صفة الذلة على المؤمنين عندهم بارزة ومقدمة وأولوية. ليس أكون أسدا على إخواني، لا أكون أسدا على إخواني، شديدا على إخواني، أضرب إخواني، من يخالفني في الرأي أتعدى عليه، أرسل له السرايا لكي يؤدبوه لكي يضربوه، كما حصل في ساحاتنا مع الأسف، وهذا خلل عظيم جدا في الموالاة. فلان لا يوافقني الرأي، لا يختار اختياري، لا يؤيد من يؤيدهم، ليس أخوي في الله. والله سمعتها اليوم يا إخوان، أمس سمعتها أمس، يقول فلان ليس أخا لي في الله. ليه؟ لأنه ما يؤيد جماعته. هذا مصيبة، ليس أخا لله هذه تحتمل معاني كثيرة، قد تحمل التكفير وقد تحمل على غير ذلك، خطيرة جدا، لأنه لا يؤيدك على اختيارك في تأييدك جماعة معينة أصبح ليس أخا بالله. والله هذا اختلال في الولاء والبراء، ليس هذا التوحيد الذي تعلمنا. التوحيد له لوازم، لا إله إلا الله، كما أن فيها النفي وبراء من كل المعبودات سوى الله وإثبات العبودية لله، إثبات العبادة لله وحده، كذلك يستلزم النفي والإثبات البراءة النفي يستلزم البراءة من المشركين، والإثبات يستلزم موالاة المؤمنين والانحياز للمؤمنين ونصرة المؤمنين ومودة المؤمنين. لذلك قدم الله عز وجل كما قلنا في هذه الآيات العظيمة أذلة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. واستعمل الله عز وجل لفظ على حرف على، وهو يتضمن العطف والحدب، كأنه الوالد على ولده، كما قال بعض السلف أظنه عطاء يقول هم كالوالد، هم لإخوانهم للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. ما هو العكس، ما هو العكس أبدا، كالوالد لولده أو على ولده عطفا وأخوة وحنانا ورحمة، هكذا ينبغي أن نكون مع المؤمنين. وهذه هي الصفة المقدمة والأولى التي ذكرها الله عز وجل. بعد ذلك قال أعزة على الكافرين، هذه الصفة الثانية. ثم قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإذا صفتهم الجهاد في سبيل الله، والجهاد كما تعلمون ليس هو القتال فقط، القتال نوع من أنواع الجهاد، والذي يحجر الجهاد على القتال قد حجر واسعا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الجهاد أوسع من القتال، القتال ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، منه القتال، منه القتال. وقد ورد أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهم من المحبوبين. ولكن صفة يحبهم ويحبونه جاءت في مجال أوسع وهو الجهاد، لتشمل المجاهد بسلاحه وسنانه، والمجاهد بلسانه، والمجاهد بماله، فيكون مجال دخول تحت هذه الصفة العظيمة صفة يحبهم ويحبون مجالها أوسع وأبوابها أكثر. فإذا كنت قائما على ثغر من ثغور التوحيد، على ثغر من ثغور الإسلام، قائما حارسا على هذه الملة، تصدع بملة إبراهيم وبدعوة التوحيد وتدعو إليها وتثبت عليها وتراغب المشركين في في في في البراءة مما يناقضها وتتحمل البلاء الذي يترتب على ذلك، فأنت من المجاهدين الذين إن شاء الله يحبهم الله ويحبونه. وإذا كنت أيضا هذا الجهاد باللسان، ويؤيد ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، هذا سيد الشهداء حمزة. ومثله أيضا من فعل، من جاهد بلسانه وصدع بلسانه وأنكر الظلم، ومن باب أولى أنكر الكفر والشرك والتنديد بلسانه، وآخرون يبطلون هذا الشرك والتنديد وينسفونه بسيوفهم وبأسنتهم، ولا شك أنهم أيضا من المجاهدين. والشاهد هنا هذا لا يختلف عليه أحد، أن المقاتلين في سبيل الله من المجاهدين، ولكن ربما يهمل بعض الناس أن الصادقين بالتوحيد والثابتين عليه والداعين إليه أنهم بعض الناس يقللون من هذا الشأن ويظنونه أنه ليس من الجهاد. ولذلك قلنا أن هذه الصفة العظيمة أن الله يحبهم ويحبونه جاءت في صفة المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. عندما نتكلم وننصر دين الله لا نرائي عند كتابتنا أن فلان سيرضى عنا أو علان الجاهدين، الذين يجاهدون في سبيل الله لا نرائي عند كتابتنا أن فلان سيرضى عنا ولا يخافون أو علان سيصحب عنا أو أنني ربما أتعرض للتعديل أو الضرب أو للسجن أو أنه سيسب علي ويشتم علي ويفترى علي. لا ينبغي أن نضع هذا في حساباتنا أبدا. عندما نكتب وننصر دين الله عز وجل ونتكلم وندعو ينبغي أن نرأي شيئا واحدا فقط، هو قول الحق، وأن لا نخاف في الله لومة لائم. ولذلك جاء في صفة الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون قائمة بأمر هذا الدين ظاهرة على الحق، جاء في صفتهم أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يتضررون بالمخالفين. الآن يشنع عليك بعض الناس، تخشى كلام الناس وتخشى تشنيع الناس وتخشى أن يسقطك الناس، فتخشى أن تقدم وتحجم أن تتكلم. لا، لا نسكت أبدا، نحن نحن صنفنا أنفسنا وصدرنا أنفسنا، حتى لا تقول من صدرك أو من صنفك، لا، نحن ارتضينا لأنفسنا وصنفنا أنفسنا أننا حراس على هذه الملة وحراس على هذا المنهج وجند وأنصار لهذا التوحيد. فإذا رأينا أي اختلال من كائن من كان، أي انحراف، أي تشويه، فلا نسكت أبدا، نهجم عندما يتوقف الآخرين. قالوا ما قالوا، أنكروا ما أنكروا، هددوا بالضرب، هددوا بالمحاكمات، هددوا بما هددوا فيه، لن نخذل هذا الدين ولن نسكت أبدا عن منكر نراه أو نسمعه من كائن من كان. ونرجو أن يجعلنا الله عز وجل لأجل ذلك ممن يحبهم ويحبونه، الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ونحن إن شاء الله يعرفون إخواننا أننا بفضل الله عز وجل ندعو دائما إلى الذلة للمؤمنين، وأن نكون أذلة على المؤمنين، ندعو إلى هذا ونتكلم فيه دائما. فليس هدفنا وليس قصدنا إسقاط جماعة أو تحطيم جماعة أو تشويه جماعة، ولكن يضطرنا إلى الكلام عن بعض الجماعات سلوكيات وإصدارات وكلام وتصريح بعض الناس الذي نخشى أن يشوه هذا الدين، وأن يقال أن هذا الدين أتباعه عبارة عن شرذمة من المتطرفين، شرذمة من الذين لا يميزون بين العدو والصديق، شرذمة الذين لا يستبيحون دماء المسلمين ولا يميزون بين دماء المعصومين ودماء غير المعصومين. هذا الذي يجعلنا أن نبقى حراسا على هذه الملة وعلى هذا المنهج. لا يضرنا من تكلم علينا ومن هددنا ومن وعدنا، لأن الغاية أن يبقى هذا المنهج نظيفا عاليا مرتفعا، راية خفاقة نقية كما استلمناها من الصحابة وأسلمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. نحرس هذه الملة ونحرس هذه الراية ونحرص أن لا تتشوه. يا إخواننا، الآن هذا التشويه يساهم فيه كثير من الناس. عندما تكون أنت ليس دليلا على أخيك تتعامل، البوصلة تضيع. فقد كثير من إخواننا البوصلة، لم يعد عندهم بوصلة، لا يميز أو لا يظهر التمييز بين الموحدين وبين غيرهم من المشركين والكفار. أصبح عندنا الآن تهم بالجملة جزافا تعني شيئا واحدا، تستلزم البراءة والعداوة وسفك الدماء. أصبحنا نسمع بمصطلحات جديدة هي ليست جديدة لكنها قديمة، الجديد فيها أنها استعملت في سفك الدماء. الآن أبسط كلمة إذا خالفته يقول أنك صحوات، وإذا خالفته يقول أنك سروري سلولي. يعني جمعت هذه الكلمات أمور مش طبيعية. إيش السروري؟ طبعا شيخي كان سروري، وأنا أعرف أن هذا رجل فاضل مسلم، ليس عميلا لنظام من الأنظمة، لم يكن يوما من قط عميلا. هو الذي علمنا تكفير الأنظمة، وهو الذي علمنا أن نجتنب هذه الأنظمة ولا نقبل منها شيء. وأنا أشهد على الله وأشهد أمام الله عز وجل وأمامكم بهذا الأمر، كان يوما شيخي وإن كنت أخالفه وتركت الجماعة، ولكني أشهد أنه بريء من هذه الأنظمة ولم يتلطخ قط بالتعامل مع نظام الأنظمة. الآن أصبح مصطلح السرورية عندما يطلق على المخالف يعني كأنه يزاوج مع إيش؟ مع السلولية، ويزاوج مع الصحوات. أين الإنصاف؟ أين الإنصاف؟ نخالف السروريين ماشي، لكن أن نجعلهم كالسلوليين معنى ذلك أننا نكفرهم، وهذا أمر خطير. ثم يقولون لا نحن نكفر. أمس قال لي أحد الدكتور إياد القنيبي ليس أخا لله فيه، وأنا أشهد أن الدكتور إياد القنيبي من خيار إخواننا، من خيار إخواننا في الله ومن أحبهم إلينا. هذا الرجل متصدي لكثير من الباطل الذي نريد أن ننقي منه هذا التيار. فكونك تقول الدكتور إياد ليس أخا لي بالله، أنت عندك اختلال في الولاء والبراء، أنت عندك اختلال، أنت لا توالي إلا من يوافق هواك. أعمى الله عز وجل بصيرتك عن أن تعرف أن المسلمين والمؤمنين كلهم والموحدين كلهم ينبغي أن يكونوا إخوانا لك في الله. هذه الأمور اختلت يا إخوان، أصبح عندنا قضية رتب على ذلك استحلال الدماء واستحلال الأبشار، رتب على ذلك أن نرسل إلى الدكتور إياد وغير الدكتور إياد من يضربونه، بدل أن نناقشه بالأدلة إذا اختلفنا معه نناقشه بالقناوي والهروات. الأمور اختلفت. الآن نريد لهذا التيار، نريد لهذا التيار أن يحفظ وأن نرده إلى الجادة الصحيحة. وأنا أقول لكم كما قال القصة التي ذكرها سعد ابن أبي وقاص عندما كان معتزلا في العقيق، اعتزل الفتنة التي جرت بين الصحابة، فجاء إليه ابنه يقول له أنت معتزل هنا والناس يقتسمون الملك، فقال أو الذئب فاستأنست بالذئب دعوى وصوت إنسان فكدت أطير، مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا في فلاء فثارت عليهم ريح عجاجة فالتمست عليهم الطريق، فقال قوم الطريق ذات اليمين فسلكوا فيها فتاهوا فضلوا وأضلوا، وقال قوم الطريق ذات الشمال فسلكوا فيها فتاهوا وضلوا وأضلوا، وقال قوم كنا على الجادة وعلى الطريق حين ثارت العجاجة فنيخة فأناخوا، فبقوا حتى الصباح فذهبت الريح وتبينت الطريق فهؤلاء نجوا. فأنا أقول الآن هناك من يحرفنا ذات اليمين إلى التساهل والإرجاء، وهناك من يحاول حرف هذا المنهج إلى الشمال إلى الغلو والتطرف، كل يحاول أن يصبغ هذا المنهج الذي أفنينا عمرنا في خدمته وفي نصرته، وكلا الطائفتين أو كثير منهم يزعم أنهم تتلمذوا على كتاباتنا ودرسوا ما نكتبه ويقولون شيخنا وشيخنا، فنحن نقول لهم لا نسمح لكم بحرف التيار، لن نسمح لكم بحرف هذا التيار المبارك، سيبقى هذا التيار على الجادة لا إلى ذات اليمين ولا إلى ذات الشمال، على ما تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على ما تركه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيبقى سائرا على هذه الجادة، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذا الميزان يا إخوان، أذلة على المؤمنين، إياك أن تكون أن تقلب وتعكس فتكون عزيزا على المؤمنين، إياك أن تكون أسدا على المؤمنين كائنا من كان هؤلاء المؤمنين، شو تصنيفهم شو ميولهم الفكرية شو اختياراتهم، إياك أن تصنفهم بحسب اختياراتهم، هذا يؤيد الجبهة وهذا يؤيد الدولة، معناها أن أوالي هذا وعادي هذا، مصيبة مصيبة. نحن الآن لا نطلب من الناس أن يتحولوا من دولة إلى جبهة أو من جبهة إلى دولة، لا نطلب، هذه طامة طمت، ليس هذا مهمتنا، نريد على الأقل في هذه المرحلة أن نعلمهم كيف يختلفوا، كيف يكون عندهم أدب الخلاف، كيف يتحاوروا، كيف عندما يتهم بعضهم بعضا يتثبتوا. وأنا كنت جالس مع قوم في الأمس يعيبون علي أنني لم أتثبت وأنني أصمع من المخالفين في حق من يهوون ويوالون، والله يا أخوان ما كتبنا ما كتبنا ولا أصدرنا ما أصدرنا، حتى راسلنا المعنيين لثمانية شهور، راسلناهم وكاتبناهم وتلطفنا إليهم في البداية، لم نأخذ من خصومهم ولم نبهتهم ولم نتهمهم ولم نقذفهم، وعندما قسونا عليهم كان لذلك مبررا، يريدون يزعمون يريدون خلافة ويريدون تحكيم شرع الله، ثم يأبون الجلوس لرد الدماء لأهلها ورد الحقوق لأهلها، يأبون الجلوس والتحاكم، هذا الذي أسخطنا وهذا الذي أغضبنا، وإلا كلهم إخوة لنا في دائرة الإسلام، كلهم مسلمين، كلا الطائفتين مسلمين، نحن لا نبرأ من أحد الطائفتين براءة كلية، معاذ الله، وإنما نبرأ من الانحرافات ونبرأ من الأخطاء ونبرأ من الشذوذات ونبرأ من الغلو، كما أننا نبرأ من الغلو المستشري في إحدى الطائفتين فكذلك نبرأ من التجاوزات التي نسمعها من الطائفة الأخرى، من التساهل في التحالف مع المرتدين، من التساهل في قذف والطعن في أمهات المجاهدين، نبرأ من هذا ونبرأ من هذا، ولكن لا نبرأ من المؤمنين، الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فنحن نبرأ من هذه، وعندما قتل خالد بن الوليد بعض من لم يحسن أن يقول أسلمنا قالوا صبأنا واعتصموا بالسجود، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يبرأ من خالد. فإذا يا إخواننا يريد أن أتعلم أن المؤمن والمسلم له هو داخل، مهما كان عاصيا مهما كان مخالفا ينبغي أن يبقى داخل الدائرة الإيمانية والموالاة، لا ينبغي أبدا أن يخرج من داخل دائرة من من من دائرة الموالاة الإيمانية. دائرة الموالاة الإيمانية تشمل المؤمن الذي يؤيدني على اختياري ويخالفني، تشمل المؤمن العاصي والمؤمن التقي، لا يخرج من داخل الدائرة الإيمانية ولا تستحل دماؤه لمجرد اختلافه معي بالرأي. حذاري ثم حذاري، حذاري من الانحراف بهذا النهج وبهذا التيار المبارك عما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نوازن حتى نكون ممن يحبهم الله ويحبونه، ينبغي أن نوازن نقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كالوالد